سيداتي وسادتي، مساء الخير. نتحدث إليكم في هذه اللحظات من مسرح الأزبكية بالقاهرة، حيث ننقل لكم الحفل الذي ينتظره الملايين دائما في مثل هذا الموعد من كل شهر، ويكون فيه هذا اللقاء الحبيب بينهم وبين كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، في كل مرة تستمعون فيها إلى هذا الحفل، إلى أغنيات أم كلثوم، وفي كل مرة ينتقل الميكروفون لينقل إلى الملايين من عشاقها حفلها وأغانيها، تستمعون إلى ما يدور وإلى ما يحدث داخل الحفل وبين الحاضرين الذين يترقبون الآن اللحظات القليلة الباقية حتى تنفرج الستار وتغني أم كلثوم وتشدو بصوتها الساحر، فيستمع إليها كل عشاقها وكل الحاضرين هنا. واليوم سيداتي وسادتي، تغني أم كلثوم من مسرح الأزبكية، هذا المسرح الذي ألفه عشاق أم كلثوم والذي أحبوه في كل حفلة من حفلاتها، هذا المسرح الذي يجلس عشاقها كل في مكان لعله جلس فيه منذ سنوات طويلة لا يغيره، يحرص في كل مرة على أن يأتي إليه وأن يجلس فيه، وأصبح هذا المسرح وأصبحت أم كلثوم وحفلاتها ترتبط بهذا المسرح ارتباطا وثيقا حبيبا إلى القلوب. وتتميز حفلات أم كلثوم سيداتي وسادتي بطابع خاص، هذا الطابع هو طابع الحب الأصيل لفنها، وطابع التلهف للاستماع إليها بين الحاضرين جميعا الذين يحبون هذا اللون العذب الذي تنفرد به أم كلثوم بحق، وتؤدي فيه بكل روحها وبكل إحساساتها أغنياتها التي يعشقها الملايين. والحفل إلى جانب ذلك ملتقى لأناس كثيرين من القاهرة ومن مختلف المحافظات، بل من البلاد العربية كافة، حيث يعتبرون حفل أم كلثوم تكملة ومتمما لزيارتهم التي لا تتم إلا بحضور حفلها طالما هم موجودون في القاهرة. أخذ الجميع أماكنهم والمسرح ممتلئ عن آخره، الكل يترقب اللحظات القليلة حتى ينفرج الستار، والأناقة مرتفعة خاصة بين السيدات، والكل حريص على أن يستمع إلى أغنياتها التي سترددها. سيداتي وسادتي، لعلكم تتعجبون وتتساءلون في هذه اللحظة عن الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم. الأغنية هي الأغنية الجديدة التي قدمتها لأول مرة في حفل الشهر الماضي، أغنية حيرت قلبي التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصباطي. أغنية أم كلثوم الجديدة تقدمها لكم مرة أخرى في هذا الحفل، الأغنية الجديدة الحبيبة إليكم التي لاقت نجاحا كبيرا في حفلتها السابقة والتي وددتم أن تستمعوا إليها. نستمع الآن إليها من أم كلثوم. Yeah. عليا وشوف ايه انكتب فيه.

صبر روحي بكلمة يوم قلت غالي يا مالي انا صبر روحي بكلمة يوم قلتها لي. Thank you.

سمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي، تطوعني ده يزيد حرماني، قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك صالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي، تطوعني لا يزيد حرماني، قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وقسمتك وصالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي. أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك. Yeah. سمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني من غير ما أقولك هكذا يا سادة تنتهي الوصلة الأولى لحفلنا الساهر الذي تحييه كوكب الشرق أم كلثوم، وننقله لكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة. سيداتي وسادتي، أغنية وأداء غني عن كل تعليق، يكفي أن يلمح المرء الوجوه الحاضرة، البسمات المرتسمة، الأيدي التي تلوح وتصفق، الانفعال الجميل الذي ينعكس على كل وجه والذي ينبعث من قلب كل حاضر معنا في هذا الحفل، حتى يشعر مدى الروعة في هذه الأغنية وفي أدائها وفي الطريقة التي تعبر بها أم كلثوم عن كل كلمة وعن كل حرف تنطق به وهي تغني أغنيتها الحبيبة، فيتجاوب معها كل حاضر هنا والملايين الذين يستمعون إليها في كل مكان. سيداتي وسادتي، كانت الأغنية التي استمعنا إليها من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض الصباطي أغنية حيرت قلبي، ولنا لقاء آخر مع كوكب الشرق من هذا المكان بعد أن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، ثم نلتقي مرة أخرى. سيداتي وسادتي، الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.